بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم يا إخوان في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء 15 من شهر ربيع الأول من سنة 28 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن في الدرس 12 من شروح الأزهرية للشيخ خالد بن الأزهري رحمه الله تعالى، أو 13، بل الدرس 13. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على بقية النواسخ، وبدأنا بالمرفوع السابع، وهو التابع للمرفوع، التابع للمرفوع أي التوابع. وعرفنا حين ذاك أن التوابع في النحو 4: النعت والعطف والتوكيد والبدل، وأخذنا منها تابعا واحدا وهو النعت. انتهينا من الكلام عليه، عرفناه وذكرنا قسميه: النعت الحقيقي والنعت السببي، وشيئا من الأمثلة والشواهد عليه. اليوم إن شاء الله تعالى لعلنا ننتهي من موضوعين: الأول المعارف، والثاني التوكيد، وهو التابع الثاني من التوابع الأربعة. الموضوع الأول المعارف، الموضوع الأول المعارف، المعارف، معرفة نكرة. طبعا أول سؤال سيتبادر: لماذا تكلم الشيخ خالد على المعارف هنا؟ يعني وضع الكلام على المعارف بين الكلام على التوابع، قال التوابع 4: النعت والتوكيد والعطف والبدل. طيب النعت درسناه، وسندرس التوكيد، وبينهما ذكر الكلام على المعارف، فلماذا فعل ذلك؟ نعم، هي للمناسبة، للمناسبة، لأنه ذكر في النعت أن النعت يتابع المنعوت في التعريف والتنكير، يتابعه في التعريف والتنكير مطلقا، سواء كان حقيقيا أم كان سببيا، فناسب أن يتكلم على المعارف، وقد تكلم عليها بسرعة لم يفصل فيها. وستجدون أنه ربط الكلام على المعارف بالنعت. طيب الآن نريد أن نقرأ كلامه على أول المعارف. نعم، قرأت يا أخي، قرأت، اقرأ لنا، نريد أن نسمع أكبر قدر ممكن من الأصوات. بسم الله والحمد لله، السلام على رسول الله محمد من والاه، لشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الشيخ خالد الأزهري: أنواع المعارف. الأول الثاني وهؤلاء، والموصول وهو الذي وهو الذي والتي الثاني واللتان والأولى والذين واللاتي واللائي، والمعرف بالألف واللام كالرجل والمرأة كالرجل والمرأة، والمضاف إلى واحد من هذه الخمسة قام وغلام وزني. أحسنت. نعم، ذكر رحمه الله تعالى أن المعارف ستة، ثم ذكرها عدا وحصرا، والتعريف تعريف الشيء قد يكون بطرق، أشهر هذه الطرق التعريف بالماهية أو الحد، تعريفه كذا وكذا وكذا. ومن أنواع التعاريف التعريف بالحصر، أي يحصر لك المعرف، يقول المعرف أفراده كذا وكذا وكذا، فيعد الأفراد عدا، هذا يسمى تعريف بالحصر، وهو من أنواع التعريف المشهورة. طيب، سنجد أن الشيخ خالد في المعارف اكتفى بالحصر، أما النكرة فإنه عرفها بطريقين، بالحصر وبالحد الذي يقال له التعريف، يعرفه وبالحصر. طيب، نبدأ بالمعارف. قال المعارف ستة، المعارف ستة. الأول المضمر. ما المراد بالمضمر؟ هو الضمير، يقال المضمر ويقال الضمير، ويقصد بهما في النحو شيء واحد. طيب، نحو أنا وأنت وهو وفروعهن. المضمر كل الضمائر معارف، سواء كانت ضمائر متصلة أم ضمائر منفصلة، وسواء كانت ضمائر رفع أو ضمائر نصب أو ضمائر جر، وسواء كانت بارزة أو كانت مستترة، كل الضمائر معارف. طيب، والضمائر لها باب، وهي محصورة بالعد، ولعلها مشهورة أيضا. طيب، النوع الثاني من المعارف قال العلم. العلم، ومثل للعلم بمثالين، زيد وهند. زيد علم على مذكر، وهند علم على مؤنث. وليس المراد هنا التعريف بكل نوع، وإنما المراد ذكر المعارف إجمالا لربطها فيما بعد بالموضوع السابق وهو النعت. العلم، من مراد بالعلم؟ العلم أسماء الأشياء، الاسم الذي يختص به مسمى فهو علمه. السلام. هذا شكرا. الاسم الذي يختص به مسمى فهو علم له، سواء كان حيا أو كان جامدا، سواء كان إنسانا أو كان حيوانا أو كان مكانا أو كان غير ذلك، إذا اختص مسمى باسم فهو علمه، بحيث إذا ذكر هذا الاسم عرف المقصود من ورائه، يقول عرف مسماه فهو اسمه. فلهذا يعرفون العلم بأنه هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، يعني إذا ذكر الاسم عرف المراد منه مباشرة من دون أي قراءة خارجية. إذا قيل محمد عرف المراد بمحمد، يعني عرف مسماه الذات المسماة بمحمد، محمد معروف، محمد معروف، محمد بالذات والتعيين والتحديد، هذا الشخص محمد. وإذا قيل هند كذلك. طيب، وإذا قيل مكة يتعين في ذهنك شيء معين أم لا يتعين؟ يتعين، تعين مكان، علم على هذا المكان، سواء كان إنسانا أو كان حيوان أو كان مكانا أو كان جبلا، لو قلت أحد ألا يتعين في ذهنك شيء معين؟ فلا، وهو ذاك الجبل. إذن فأحد علم على ذاك الجبل، خلاف قولنا جبل، هل يتعين في ذهنك شيء معين أو يشيع في كل جبل؟ هذا لا، ليس بعلم، هذا ذكرة. إذا شاع في أفراد جنسه كل جبل يسمى جبل، هذا ذكرة. لكن قلت أحد تعين في ذهنك شيء معين محدد، هذا علمه، علمه. طيب لو قلنا مثلا الرياض، الرياض هذا علم أو ليس بعلم؟ هل تحدد وتعين في ذهنك شيء معين؟ نعم، وهي البقعة، هذه البقعة المسمات بالرياض. إذا فالرياض علم على هذه المدينة. طيب لو أردنا بالرياض جمع روضة، روضة وروضة وروضة، رياض، ثم عرفناها بأل، نقول هذه الرياض جميلة، روضة خريم وروضة سعد، قل هذه الرياض جميلة. قولنا الرياض ونقصد بها جمع روضة، علم أو معرف بأل؟ هذاك معرف بأل، هذاك معرف بأل، لأنك لو نزعت منه أل صار نكرة، رياض نكرة. لكن هنا في المدينة، المدينة هذا علم، كلمة الرياض علم على هذا المكان، بحيث إذا قيل الرياض عرف المراد به، وهي هذه المدينة وهذا المكان. ومثل ذلك الكعبة علم على هذه البنية، المدينة إذا أردنا المدينة النبوية فقول المدينة علم على تلك المدينة. لكن لو أردنا غير المدينة النبوية، لو قلنا مثلا أيهما أكبر، القرية أم المدينة؟ المدينة هنا معرفة ومعرف بأل، معرفة معرف بأل، لأن يقول أيهما أكبر، القرية أم المدينة؟ تحدد في ذهنك مدينة معينة، ليس علما. لكن لو قلنا النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في المدينة، تعين في ذهنك شيء معين؟ نعم، مكان معين، علم. فالعلم هو الاسم الذي يطلق على مسمى معين، بحيث إذا ذكر الاسم مباشرة أشار إلى ذلك المسمى. فإن قال قائل محمد هل يشير إلى معين؟ هل يحدد مسماه محمد؟ يقول محمد مباشرة يقع في ذهنك شيء معين، مسمى محدد محمد؟ لا، بما أنه معرفة، المعرفة هي التي تشير إلى نقطة معينة في الدائرة، النكرة تشير إلى كل نقطة من نقطة الدائرة، كل نقطة يمكن نسميها. مثل كلمة رجل هذه ذكرة، لأن جنس الرجال يقول مثلا دائرة جنس الرجال، كل نقطة في هذه الدائرة يمكن تسميها رجل، إذا الرجل نكرة لأن كل نقطة تسمى رجل. لكن عندما نقول محمد مباشرة ستنصرف إلى نقطة معينة، هذه معرفة لأنها معينة محددة، حددت المراد، عرفته صار معروفا. طيب محمد هل تحدد المراد؟ غير معروف ليس علما. نعم، أسماء الناس الأصل فيها، بل هي معارف، أسماء الناس معارف، إلا أن الحاجة اضطرت الناس إلى تكريرها لقلة الأسماء وكثرة المسميات، لقلة الأسماء وكثرة المسميات اضطروا أن يكرروا هذه الأسماء. فلهذا يقول النحويون العلم معرفة في أصل وضعه، العلم معرفة في أصل وضعه، يعني عندما وضع إنما وضع لكي يميز مسماه عن أشباهه، يميز مسمى عن أشباهه. يعني عندما تقول مثلا مكة، تريد أن تميز مكة عن البشر ولا تميز مكة عن بقية البقاع؟ عن الأشباه. إذا قلنا أحد نميز ذلك الجبل عن بقية الجبال. عندما نقول محمد نريد أن نميز محمدا عن بقية أشباهه. ما أشباهه؟ آل بشر كلهم؟ لا، يقول في أصل الوضع، يعني لماذا أنت سميت هذا محمد؟ لماذا أبوك سماك محمدا؟ لكي يميزك عن ابن عمك محمد؟ أم لكي يميزك عن بقية أخوتك؟ عن بقية أخوتك. هنا التعريف في أصل الوضع، إنما سميت محمدا لكي تتميز عن أشباهك، أشباهك إخوتك. فلهذا الإخوان في العادة ما يسمون باسم واحد، لكي يتميزون أو لكي يتميزوا. لكن العوائل الأخرى أيضا نفس الأمر، العائلة فيها إبهام، هذا ولد وهذا ولد وهذا ولد، هذا ذكر وهذا ذكر، ثم يميز بينهم بأعلام لهم. الأعلام هناك قد تتوافق مع الأعلام هنا، لكن الغرض هناك غير الغرض هنا. الغرض هنا تمييزك عن إخوتك، والغرض هناك تمييزه عن إخوته. ولهذا العلم هو معرفة في أصل وضعه، إنما وضع لكي يميز المسمى عن أشباهه، عن أفراد جنسه، وأشباهه هنا أخوته. طيب، ثم بعد ذلك الاستعمال هو الذي أدى إلى انتشاره. فلهذا ما يكون العلم علما إلا إذا كان معروف بين المخاطب والمتكلم. جاء محمد، أنت تعرف من محمد وأنا أعرف من محمد، هذا فيكون علما فيما بيننا. طيب، هذا المراد بالعلم. قال: واسم الإشارة. نعم، النوع الثالث من المعارف اسم الإشارة. واسم الإشارة أيضا اكتفى من تعريفه بالحصر، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، هذه أسماء إشارة. وهناك أسماء إشارة أخرى، وهي الإشارة إلى المكان، هنا وثم، وكلمات أخرى غير مشهورة. طيب، هذا اسم إشارة معرفة، هذا اسم إشارة معرفة. طيب، لو قلت لكم هذا، تعرفون من أريد؟ يعني المراد محدد أم مبهم؟ هذا من أريد بهذا؟ من المشار إليه؟ ها؟ لا، هذا اسم إشارة ليس علما. نعم، اسم الإشارة معرفة، صح معرفة، لكن ما الذي يكسبه التعريف؟ يكسبه التعريف معنى الإشارة، يعني معرفة المشار إليه. النحويون يقولون هذا معرفة، هذه مهمتهم، هذا معرفة. ما معنى معرفة؟ يعني عند الاستعمال إنما يستعمل معروفا. أنت عندما تقول هذا كتاب، أنا ذلك أن المشار إليه معروف، وإلا لم تستعمل الإشارة. لكن في الكلام المبهم أو يكتب هذا، طب ما تعرف هذا؟ نعم، لأنه ما يستعمل هكذا، إنما يستعمل عندما يكون المشار إليه معروفا. قل هذا باب، وهذا مسجد، وهذا كتاب، ونحو ذلك. إذن فاسم الإشارة إنما يكتسب التعريف من ماذا؟ ها، يقول من الإشارة، يعني من معرفة المشار إليه، لا من لفظه، لا من لفظه، لفظه لا يكسبه التعريف. يقول هذا، ما تعرف من المراد بهذا حتى تعرف المشار إليه، تعرف الإشارة. بخلاف العلم، بخلاف العلم، العلم عندما يقول مكة تعرف المسمى، تعرف مباشرة. فلهذا العلم هو المعرفة الوحيدة التي تدل على مسماها بلفظها، يعني لفظها كاف في معرفة مسماها. يقول العلم هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا إيش؟ مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني من دون قرينة خارجية. محمد تعرف محمد، مكة تعرف مكة. يعني لما أقول هذا، ما تعرف حتى تعرف المشار إليه. طيب، والضمير أنا، تعرف يعني الضمير يكتسب التعريف من لفظه أو من خارج؟ ها، من خارج. كل واحد منا يمكن أن يقول أنا، أو عندما تقرأ مثلا لوحة أنا مسلم، من هذا الأنا؟ ما تعرفه حتى تعرف مرجع الضمير. الضمير هذا يعود إلى ماذا؟ إذن فالضمير نعم معرفة، لكن ما الذي يكسبه التعريف؟ مرجعه، يعني الذي يعود إليه الضمير هو الذي يكسبه التعريف. إذا فالتعريف الضمير أيضا معرفة لكن يكتسب التعريف من خارج لا من لفظة. طيب النوع الرابع الموصول، الأسماء الموصولة، الذي وإخوانه، قال وهو الذي والتي واللذان واللتان والأولى والذين واللاتي واللائي، هذه هي الأسماء الموصولة. نعم الذي، إذا قلت لكم الذي تعرفون محددا معينا المقصود بالذي من؟ ما تعرفون. كيف نقول معرفة؟ نعم هو معرفة لأنه في استعماله لا يستعمل إلا معرفة، أما اكتسابه التعريف فمن خارج، يكتسب التعريف من خارج. من أين يكتسب التعريف؟ الاسم الموصول يكتسب التعريف من الصلة، من صلته. جاء الذي ما تعرف، حتى قل جاء الذي أحبه، جاء الذي يؤذن، جاء الذي يشرح الدرس. نعم الذي معرفة يعني مآلها، ما تستعمل في اللغة إلا معرفة، لكن تعريفها لا من لفظها كالعلم، وإنما تعريفها من خارج من صلتها. طيب والنوع الخامس من المعارف المعرف بالألف واللام، المعرف بالألف واللام، وهذا من أوضح المعارف. نعم الاسم إذا اقترن بالألف واللام فإن الأكثر فيها أن يكون معرفة، كالرجل والمرأة والقلم والبيت والسيارة ونحو ذلك. طيب إذا قلت لكم القلم معرفة أو نكرة؟ نقول معرفة، لكن أي قلم أريد؟ القلم مكة تعرفون المكان الذي أريد، لكن القلم أي قلم أريد؟ ما تعرفون، ما تعرفون من اللفظ، لأن المعرف بأل لا يكتسب التعريف من لفظه كالعلم، وإنما يكتسب التعريف من خارج. من أين يكتسب التعريف؟ من أل. طيب يكتسب التعريف من لفظ أل أم من معنى أل؟ من معنى أل. نعم معنى أل، لأن أل إما أن تكون عهدية يعني يراد بها شيء معهود بين المتكلم والمخاطب، أو تكون جنسية يعني يراد بها جنس كامل، فحينئذ بما نكثر كل الجنس خلاص دائرة الجنس معروفة، لا تريد فرد معين أو أفراد معينين، لا تريد كل الجنس، والجنس كله معين. فإذا قلنا مثلا يقول لك زميلك اشتريت سيارة ثم بعت السيارة، تعرف أنه يريد بقوله السيارة، ها السيارة المذكورة، السيارة المذكورة، هذا العهدية وعهدها ذكري لأنها مذكورة من قبل. نعم مباشرة عرفتها لأنها مذكورة من قبل، تسمى العهدية ذكرية لأنها مذكورة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. طيب عصى أي رسول؟ الرسول المذكور قبلا. أو تكون مثلا عهدية ذهنية علمية يعني معروفة في ذهني وذهنك، فعندما تجلس مثلا في مكان أو في القاعة ثم يخرج طالب ويأتي ويقول جاء الأستاذ، الأستاذ كل أستاذ عندكم يسمى الأستاذ، لكن هذا الطالب عندما دخل وأنتم مثلا في المحاضرة الثانية وعندكم نحو ثم دخل وقال جاء الأستاذ، من يعني؟ لا شك أنه يعني الأستاذ المعهود، المعهود في ذهني وذهنكم، وهو أستاذ هذه المادة التي عندنا، الأستاذ الذي ننتظره. إذن الأستاذ هنا معرفة لأنكم تريدون به الأستاذ المعروف المعين الذي تنتظرونه الآن، هذا يسمى العهدية ذهنية. طيب لو قلت لك مثلا يا أخي أدخل القلم، أدخل القلم، أريد قلم صاحبك، هذا القلم الذي بين يديك، إذا فهو معين محدود، لكن التعريف حدث بماذا؟ ما حدث باللفظ القلم، هذا يسمى القلم وهذا القلم، لكن حدث بالحضور، القلم الحاضر بيننا الآن. وهكذا إذن فالمعرف بأل نعم هو في استعماله اللغوي معرفة، لأنه يراد به معين محدد، لكن هل تعريفه تعريف المعرف بأل هل تعريفه يأتي من اللفظ من لفظه أم يأتي من خارج؟ يأتي من خارج، يأتي من أل، يأتي من لفظ أل أم من معناها؟ من معناها، معناها إما عهدي وإما جنسي. طيب، والمعرف السادس هو المضاف إلى واحد من هذه الخمسة. نعم، أي نكرة تضاف إلى معرفة فإنها تكتسب التعريف من طريق الإضافة، تضيفه إلى ضمير، قلم، قلم نكرة، أضفها إلى ضمير، قلمي، قلمك، قلمها، صار معرفة، تحدد به قلم معين، أو أضيفت إلى علم، قلم، قلم محمد مثلا، مفتاح نكرة، مفتاح الكعبة، أضيف إلى علم. طيب، أو تقول مثلا كتاب هذا، لمن هذا الكتاب؟ كتاب هذا، فتعرف، عرفت لمن هذا الكتاب، كتاب هذا، تعرف بالإضافة إلى اسم الإشارة. طيب، أو مضاف إلى اسم موصول، كتاب الذي نحبه، أو مضاف إلى ما فيه أل، تقول كتاب الطالب، أو مفتاح المسجد، أو نحو ذلك. طيب، الخلاصة أن المعارف في النحو ستة، وقلنا المراد بالمعرفة هو الاسم الذي يدل على معين محدد، كل ما يدل على معين أو محدد بين المتكلم والمخاطب فيسمى في النحو معرفة. طيب، يبقى وراء ذلك ما يسمى بالنكرة المقصودة، بالنكرة المقصودة. لو قلت لك يا طالب انتبه، رأيت طالبا غير منتبه وقلت له يا طالب انتبه، أنا أعني بكلامي هذا معينا أو أي طالب؟ معينا. إذن بحسب التعريف قولي طالب هنا معرفة أم نكرة؟ بحسب التعريف، بحسب التعريف المعرفة هي التي يراد بها معين. طب عندما أقول يا طالب انتبه، عن هذا الطالب الذي لم ينتبه، قل يا طالب انتبه، أقصد به معينا أم غير معين، أم أي طالب؟ معين. إذا فعلتها بالتعريف معرفة أو نكرة؟ معرفة، وهذا باتفاق النحويين، النكرة المقصودة من المعارف لأنه يراد بها معين، إلا أن كثيرا من النحويين لا يذكرونها مع أن بعضهم ينص عليها، وعدم ذكرهم إياها لا يدل على أنهم لا يرون أنها معرفة. سيبويه إمام النحويين عندما عد المعارف ما ذكرها، وذكر في مواضع أخرى في كتابه ونص على أن النكرة المقصودة معرفة، لأنها معرفة. نعم، عندما تقول يا حاج تفضل، حاج، رأيت حاجا مثلا متعبا، تقول يا حاج تفضل، أو يا حاج اشرب، تريد أي حاج، تنادي أي حاج تقول تعال اشرب، أو تريد حاجا معينا، معينا. إذن هذه معرفة، هذه معرفة. إذن فالمعارف على التحقيق سبعة، وإن كان بعضهم يكتفي بستة. طيب، المعرفة، المعرفة لو أنكر بعضهم التعريف لا يضر ذلك في كونه معرفة، كما قلنا قبل قليل مثلا في أسماء الناس هي معرفة، لكن قد يصيبها الشيوع بسبب آخر غير التعريف والتنكير. لو أتى إنسان مثلا وأنكر أن هذا الإنسان معروف وهو معروف عند الناس، قد يكون معروفا أم غير معروف، يكون معروفا ولا يضره أن بعض الناس لا يعرفه. إذن فقولنا مثلا محمد هذه معرفة، وإن أصابها شيء من الشيوع بسبب الاستعمال والحاجة إلى تعدد الأسماء. بعد أن ذكر هذه المعارف بسرعة عاد فربط الكلام على المعارف بالنعت الذي ذكرناه في الدرس الماضي. نعم اقرأ يا أخي. وهو على ثلاثة أقسام. قال وهي على ثلاثة أقسام: ما لا ينعت ولا ينعت به وهو الضمير، وما ينعت ولا ينعت به وهو العلم، وما ينعت وينعت به وهو الباقي. نعم ضبط الآن بين الكلام على المعارف والنعت. قال هذه المعارف من حيث النعت بها على ثلاثة أقسام: ما لا ينعت ولا ينعت به، يعني لا يقع نعتا ولا يقع منعوتا، وهو الضمير. الضمير لا يقع نعتا، نعم لا يقع نعتا، لأننا ذكرنا في النعت أن النعت لا يكون إلا بمشتق، والضمير لا شك أنه ليس من المشتقات، بل هو من أشهر الجوامد، فلهذا لا يمكن أن يقع نعتا. تقول جاء محمد هو، ما يأتي جاء محمد هو، ولو جاء ذلك في استعمال لم يكن نعتا، لم يكن نعتا، قد يكون توكيدا أو بدلا، لكن لا يقع نعتا. طيب ولا ينعت، نعم ما ينعت، لأن الضمير كما رأيتم الآن وضعه في البداية، لأنهم يرون أن الضمير هو الأعرف، هو أعرف المعارف من حيث الأنواع. هذه الأنواع الآن ستة أنواع أو سبعة أنواع كما قلنا، ما أعرفها من حيث النوع؟ أعرفها من حيث النوع الضمير، وأعرفها من حيث اللفظ، كلمة الله، لفظ الجلالة الله، هو أعرف المعارف بإجماع النحويين كما ذكر السيوطي في همع الهوامع، وأول من نص على ذلك سيبويه في كتابه قال الله أعرف المعارف، يعني لفظ الله لا شك أنه أعرف المعارف، فأنت تقول الله مباشر يعرف المقصود، فهو أعرف المعارف. هذا من حيث اللفظ الألفاظ مفردة، لكن من حيث النوع الضمائر هو أعرف المعارف، فلهذا لا يحتاج إلى النعت، لا يحتاج إلى النعت. والنوع الثاني قال ما ينعت ولا ينعت به وهو العلم، نعم العلم في الدرجة الثانية، فلهذا يمكن أن ينعت. تقول جاء محمد الكريم، رأيت محمدا الشجاع، سلمت على محمد البطلي ونحو ذلك، وهذا سبق في النعت. الناعت قد يكون لمعرفة ففائدته حينئذ التوضيح، وقد يكون النعت لنكرة ففائدته حينئذ التخصيص، أي تضييق دائرة التنكير. ولا ينعت به، نعم ما ينعت به. وقال النوع الثالث ما ينعت وينعت به وهو الباقي، نعم الباقي يمكن أن يقع نعتا ويمكن أن يقع منعوتا، نعم المعرف بأل مثلا، لو قلنا مثلا جاء محمد المجتهد وقع نعتا المجتهد. طيب وتقول جاء الطالب المجتهد، المنعوت بأل والنعت بأل، فالمعرف بأل يقع نعتا ويقع منعوتا. طيب نعم تفضل أكمل. والنكرات ما سوى ذلك وهي ما شاع في جنس موجود في الخارج كرجل أو في جنس مقدر كشمس، فجميع أسماء الأجناس النكرات الجامدة كرجل ينعت ولا ينعت بها فهي كالأعلام. نعم بعدما انتهى من الكلام على المعرفة انتقل إلى الكلام على ضدها وهي النكرة، النكرة. النكرة كما قلنا من قبل عرفها بطريقين، بطريق الحصر وبطريق الحد. بطريق الحصر فقال النكرات ما سوى ذلك، لأنه حصر المعارف من قبل، قال ما سواها نكرات، هذا تعريف لكن تعريف بالحصر. نعم. وعرفها بالحد، فحدها بقوله قال وهي ما شاع في جنس، هذا تعريف النكرة. النكرة كل اسم شاع في جنس. نعم. إذا قلنا رجل، جنس الرجال فيه أفراد كثيرون، وكل فرد في هذا الجنس يسمى ماذا؟ يسمى رجلا، لكن ما يسمى محمدا. إذن فالرجل نكرة لأنها تشيع. قلم نكرة لأن جنس الأقلام فيه أفراد كثيرة، وكل فرد يسمى قلما فهو جنس. نعم. نكرة كل اسم شاع في جنس. قال جنس موجود أو جنس مقدر، جنس موجود أو جنس مقدر. هذه المعلومة لا تفيدنا كثيرا لكن نشرحها بسرعة. يقول هذا الجنس يعني كلمة رجل تشيع في جنس الرجال، فجنس الرجال فيها أفراد متعددون وموجودون في الخارج، يعني الآن كم ما شاء الله الرجال كم عددهم بالملايين، فهذا التعدد موجود في الخارج يعني موجود في الواقع. طيب يقول أو جنس مقدر مثل شمس، مثل كلمة شمس وكلمة قمر. يقول كلمة شمس هذه نكرة، شمس، لأن كل شمس تسمى شمسا، لكن في الخارج هل الشموس متعددة؟ في شموس كثيرة وكل شمس تسمى شمسا؟ هي شمس واحدة، لكن لو فرض أن هناك شموس أخرى فإنها تسمى شمسا، هذا جنس مقدر. طبعا هذا كلام قديم، الآن صار الكون يعني كما يقول هذا الفلك فيه آلاف أو ملايين الشموس، كل مجرة عندها شمس، والكون فيه آلاف أو ملايين المجرات وقمر. حين مجراتنا فيها أقمار كثيرة جدا، فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. طيب هذا ما يتعلق بالنكرة. الخلاصة يا إخواني أن التنكير والتعريف صفتان خاصتان بالاسم، أما الفعل والحرف فلا يوصفان بتنكير ولا بتعريف. الفعل ما يقال عنه معرفة أو نكرة، والحرف لا يقال عنه معرفة أو نكرة، لأن التنكير والتعريف وصفان خاصان بالاسم. طيب الاسم متى يكون الاسم معرفة ومتى يكون نكرة؟ إن شئت بالحد وإن شئت بالحصر. إن شئت بالحد فتقول المعرفة كل اسم دل على معين، والنكرة كل اسم شاع في جنسه. وإن شئت بالحصر فتقول المعارف سبعة، وهي الضمائر والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل والنكرة المقصودة وما أضيف إلى معرفة، والنكرة ما سوى ذلك. وأظن أن التعريف والتنكير من الموضوعات السهلة في النحو لأنه واضح من طريق الحصر. طيب بعد ذلك تحدث على موضوع لا أحب أن أقرأه لأنه ليس بالمهم، اقرأه أنتم من الكتاب. أيضا عن نعت المعارف، ما يعني العلم ينعت بماذا؟ ينعت بالمعرف بأل وينعت باسم الإشارة، والاسم الإشارة ينعت بماذا؟ عن تفصيل، هو وصف للواقع اللغوي وليس فيه أحكام نحوية جديدة، وصف للواقع اللغوي اقرأوه تستفيد من الأمثلة التي فيه. لكن أريد أن أنتقل الآن للموضوع التالي وهو التوكيد. وقبل أن أنتقل إليه يمكن أن نفتح المجال للأسئلة في موضوع المعرفة والنكرة. نعم. الضمير يقول الضمير لا يقع نعتا، لا ينعت يعني لا يقع منعوتا. نعم، لا ينعت يعني لا يقع منعوتا. يقولنا جاء محمد الكريم، النعت الكريم والمنعوت محمد، يقول الضمير لا يقع منعوتا ولا يقع نعتا، لا ينعت ولا نعت به. نعم. سؤال آخر. نعم. ليس شائعا في الجنس. هل محمد كل رجل يسمى محمدا؟ ما جنس محمد؟ النكرة كل اسم شاع في جنسه، ما جنس محمد؟ ها؟ جنس محمد المحمدون، يعني جنس محمد كل رجل سمى محمد، هذا ليس في جنس، ليس في جنس. جنس كل رجل مثلا أو ذكر أو نحو ذلك، هذا الجنس. لكن نحن نقول عين العلم تعريفه يكون بأصل وضعه، يعني لماذا يستعمل العلم، الواضع الذي وضع العلم لماذا وضعه؟ عندما سميت مكة مكة لماذا سميت مكة؟ من أجل أن تميز، صح؟ تميز عن ماذا؟ عن غيرها من أشباهها ولا عن غيرها مطلقا؟ تميز مكة عنك، عندك يعني كيف يفرق الناس بين مكة وبينك؟ ها؟ التمييز بين مكة وبين أشباهها، يعني بين المدن الأخرى، فلهذا سميت مكة لكي تميز عن أفراد جنسها. طيب محمد لماذا سمي محمدا؟ لكي يميز عن بقية أفراد جنسه. من الذي وضع محمدا؟ هو المسمي، مثل أبوك، أبوك هو الذي سماك محمدا. لماذا سماك محمدا؟ لكي يميزك عن بقية أفراد جنسك. من أفراد جنسك حينئذ؟ ها أخوتي، هل تميزت بمحمد عن بقية أفراد جنسك؟ علم، هذا علم. لكن هناك وضع آخر، إنسان أيضا عنده أولاد آخرون، هذا وضع آخر أيضا عنده أولاد ميز أحدهم بمحمد. وضع ثالث أيضا عنده أولاد ميز أحدهم بمحمد. الآن التعدد الذي حدث أو الإبهام الذي حدث في محمد، هل حدث في أصل الوضع أم حدث بسبب الشيوع الحاصل من الحاجة؟ الشيوع الحاصل، ولا شك أن محمد شاع، ما نقول شائع، نقول شاع بسبب الحاجة، يعني شاع في أفراد معينين في أكثر من فرد، لكن ما ننظر لذلك، احنا ننظر لأصل الوضع، الواضع الذي وضعه في الأصل لما وضعه لكي يميزه عن أفراد جنسه. يعني حتى أسماء المدن، يعني فيه عدة مدن تسمى باسم واحد، حلب موجودة في الشام، موجودة في الأندلس، الإسكندرية موجودة في مصر، والآن سمعنا مدينة في العراق اسمها الإسكندرية، ها؟ أمريكا، وأمريكا في الإسكندرية. طيب، لكن عندما الإسكندرية عندما وضعها الواضع لماذا وضعها؟ لكي يميزها عن بقية أفراد جنسها الذين يعرفهم هم ومن يخاطبهم. لكن قد يكون في وضع آخر أيضا وضع العلم نفسه لغاية أخرى، فالتعدد حدث نعم، لكن ما حدث بسبب أصل الوضع، وإنما حدث لحاجة أخرى. نعم. إيه؟ الذي ينعت ولا ينعت به العلم، هذا العلم الذي ينعت ولا ينعت به، يعني ينعت يقع منعوتا ولا ينعت به لا يقع نعتا، مثل محمد الاستعمال اللغوي كيف يكون؟ هل يمكن أن يقع منعوتا؟ يمكن أن تصفه بصفة؟ نعم، جاء محمد المجتهد، محمد هنا نعته منعوت، منعوت وقع منعوتا، لكن هل يقع في استعمال آخر نعتا؟ ها؟ يقول ما يقع، هو ما يقع. فإذا قلت مثلا جاء أخي محمد، لو قلت جاء أخي محمد، محمد هنا نعت، هل يصح أن تقول نعت؟ يقول لا، هذه القاعدة، هذه القاعدة مفيدة. يقول لا، هنا محمد ما يقع نعت. طبعا هنا بالحصر حصرها لك حصرا، لكن حتى بالتعريف عندما عرفنا النعت قلنا النعت لا يكون إلا بمشتق. طب هل محمد مشتق؟ عندما يكون علما على مسمى ليس بالمشتق. نعم، هو في الأصل لو قلت مثلا هذا مذموم وهذا محمد، هذا مذموم وهذا ممدوح، يعني هذا مشتق، لكن إذا جعلته علما، العلم ليست مشتقة إذا أردت أنها علم عن هذا الشيء. فلهذا قد تسمي إنسانا صالحا وهو ليس بصالح، إنه ليس مأخوذ من الصلاح، وإنما هو علم على هذا الشيء. فلهذا أهل السنة والجماعة ينصون على أن اسم الله أعلام مشتقة من أوصافها أو متضمنة لأوصافها، أسماء وصفات في الوقت نفسه، لكن أعلام الناس هل هي مشتقة؟ لا. يعني إنسان قل هذا صالح، أنه صالح، قلت محمد يعني أنه محمود، لا، قد تسميه صالح أو فاسد، لأنه مجرد علم عليه فقط لكي يميزه عن إخوانه. هذا معنى قولهم علم جامد. فلهذا ما يقنعت، ولو قلت هذا أخي محمد لم نعرف محمدا نعتا، وإنما سيأتي أن إعرابه حينئذ إما بدل وإما عطف بيان. نعم. إلى جنس ونوع وفرد. طيب، إذا أردت الجنس فإن وأدخلت عليه ال فيكون معرفا بال الجنسية، هذا هو ال الجنسية في الذي ذكرناه في المعرف بال. يعني لو قلنا تفاح أو تفاحة هذه نكرة، لكن لو قلت التفاح، لو قلت التفاح لذيذ، التفاح، التفاح هنا معرفة ونكرة، معرف بأل. طيب معرف بأل هذا التعريف ليس من لفظه، من خارج، من أل، من لفظ أل، من معنى أل، من معنى أل. ما معناه هنا؟ هنا جنس، يعني جنسه. طيب جنس التفاح معروف ولا غير معروف؟ تستطيع أن تميز التفاح عن غيره ولا ما تميز التفاح عن غيره؟ خلاص هذا معرفة، بما أنه تميز عن غيره هذا هو المعرفة. خلاف ما يقول لك تفاحة لذيذة، تفاحة تميزت عن غيرها، ما تميزت عن غيرها. فالتفاح هذا جنس، فيقابل حينئذ بالأجناس الأخرى. جنس التفاح يتميز عن جنس البرتقال أو ما يتميز؟ يتميز إذا صار معرفة، لأن تريد الجنس كله. ماذا تريد بالنوع؟ تفاحة. فأنت لا تتلاعب بالألفاظ. جنس تريد جنس التفاح، يعني جميع التفاحات، تفاح مقابل البرتقال، هكذا. التفاح لذيذ، يعني تريد الجنس كله، والجنس مميز عن بقية التفاح، عن الليمون، عن الأجناس الأخرى، هذا معرفة لأنه تميز عن غيره، عن بقية الأجناس. لكن لو قلت تفاحة، تفاحة إذا ستقابلها بماذا؟ بجنسها. ما جنسها؟ بقية التفاحات، ما تتميز عن بقية التفاحات. لكن التفاح، التفاح ماذا عن الأشياء التي تقابل التفاح؟ ما برتقال ليمون إلى آخره. طب التفاح يتميز عن برتقال والليمون تميز، لكن تفاحة ما جنسها؟ تفاحة أخرى وتفاحة ثالثة ورابعة، هل تتميز هذه التفاحة عن بقى التفاحات؟ ما تتميز، هذه ألل الجنسية. نعم نعم، لأنه آخر سؤال. نعم نعم، ما ذكرناه ال في اللغة ثلاثة أنواع: ال المعرفة وهي التي ذكرناها، وتعرف بأنها التي إذا أسقطت من الاسم استحال نكرة، إذا أسقطتها صار الاسم نكرة، وإذا أدخلتها صار الاسم معرفة، هذا المعرفة. وفي ال الزائدة يعني وجودها وعدمها سواء، فلهذا لا تكسب، لا تكسب تعريفا، لأن الكلمة بأل كالكلمة بلا أل، هذه أل زائدة تسمى، مثل أل في لفظ الجلالة الله، الله معرفة سواء في أل ولا من دون أل، هذه أل، لكنها أل، هذه أل لازمة. لكن هل التعريف الله حدث من أل؟ لا، ما حدث من أل، حدث من اللفظ، حدث من لفظ الله. عندما أقول لكم الله، تعرفون المراد بأل ولا تعرفون من اللفظ؟ من اللفظ. طيب والمعرفة التي تكتسب التعريف من لفظها ماذا تكون؟ تكون علم. إذن فالله هذا علم، وألف فيه زائدة، الكعبة ألف فيه زائدة، لأن الكعبة نعرف المراد منها من لفظها لا من أل. كذلك التي في الأسماء الموصولة الذين، تكتسب التعريف من أين؟ من الصلة التي بعدها، وأل زائدة. والقسم الثالث الموصولة التي بمعنى الذي، وهذه محصورة معينة في أسماء الفعل وأسماء المفعول، إذا دخلت أل على أسماء الفاعل أو المفعول فهي اسم موصول بمعنى الذي. نعم، ومن هذا آخر سؤال لننتقل إلى الموضوع التالي وهو التوكيد. التوكيد علاقته فيما سبق واضحة، لأن الكلام في الأصل على النوع الرابع، النوع السابع من الأسماء المرفوعة، النوع السابع من الأسماء المرفوعة. ذكرونا بالأسماء المرفوعة يا أخوان، ذكرها الشيخ خالد. نعم، ذكر في البداية الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبر المبتدأ، نعم، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، هذه ستة مرفوعات. ثم ذكر التوابع، التوابع والتوابع، قال النعت والتوكيد والعطف والبدل. النعت انتهينا منه، الآن التابع الثاني وهو التوكيد. التوكيد. طيب قارئ آخر، أحسنت يا أخي بارك الله فيك، نريد أن نستمع إلى قارئ آخر. قرأت؟ قرأت يا أخي، اقرأ لو سمحت. قال والتوكيد وهو لفظي ومعنوي، وكان من الأفضل أن يقول رحمه الله تعالى والثاني التوكيد وهو لفظي ومعنوي، وهذه ملحوظة لفظية، لأنه قال من قبل وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل، فالأول النعت وهو كذا وكذا، ثم الآن سيأتي للثاني، كان ينبغي أن يربط فيقول والثاني التوكيد وهو لفظي ومعنوي، هذه الملحوظة لفظية ليست مهمة كثيرا. قال وهو لفظي ومعنوي، إذن فالتوكيد يا إخوان على قسمين، لفظي ومعنوي. لكن نقف عند قوله التوكيد. التوكيد، التوكيد تقوية الشيء، تحقيق الشيء، ترسيخ المعنى. ما معنى التوكيد؟ التوكيد المعنى، اللغة إنما توضع للمعاني، اللغة موضوعة لإيصال المعاني من المتكلم إلى المستمع. طيب وهذه المعاني، المعاني على نوعين، انظر في كل المعاني على نوعين، إن معاني مؤسسة جديدة ما تعرف إلا باللفظ، إذا قلت اللفظ تعرف المعنى الذي أريده، وهذا أغلب اللغة، أغلب اللغة معانيها مؤسسة جديدة ما تعرف المعنى الذي أريد حتى أقول هذه الكلمة، فإذا قلت هذه الكلمة تعرف هذا المعنى الجديد الذي أريده، أو تكون المعاني معاني غير جديدة وإنما هي فقط تأكيد للمعنى المعروف، معنى أن تعرفه ثم أؤكد المعنى الذي تعرفه، فأنا لا أتي بمعنى جديد وإنما أؤكد المعنى الذي تعرفه. فإذا قلت لك مثلا محمد، هل تعرف أني سأقول محمد قبل أن أقول محمد؟ ما تعرف. طيب محمد ماذا؟ ما تعرف. حتى أقول محمد قارئ، ما تعرف أني أريد قارئ حتى أقول قارئ، هذه معاني جديدة مؤسسة. طيب فإذا قلت إن محمدا قارئ، إن محمدا قارئ، محمد ما تعرف معنى محمد حتى أقول محمد، حتى في إن محمدا قارئ وقارئ كذلك، لكن إن ما المعنى الذي أكسبتك إياه؟ ها؟ ما فيها معنى جديد، ليس فيها معنى جديد. وبيت بالله رب العالمين صلى الله عليه وسلم ونبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول يا أخوان في نحو إن محمدا شجاع، فمحمد كلمة مؤسسة، أي مؤسسة لمعنى جديد، وشجاع أيضا مؤسسة لمعنى جديد، لكن إن هذه إن نسميها مؤكدة، هذا لفظ مؤكد، لفظ مؤكد، لفظ مؤكد ليس له معنى. نعم، معنى التوكيد، التوكيد معنى، لأن المعاني إما معاني مؤسسة أو معاني مؤكدة. طيب فمحمد لفظ مؤسس لمعنى جديد، وشجاع معنى لفظ مؤسس لمعنى جديد، وإن لفظ مؤكد، هذا معناه، معناه التأكيد يعني تقوية معنى معروف. طب لو قلنا مثلا محمد شجاع لمحمد شجاع، هي نسبة الشجاع إلى محمد. طيب واللام ما معناها؟ التأكيد، لفظ مؤكد يعني فائدته معناه التأكيد، وهذا يكون في أبواب كثيرة في النحو. لو قلنا مثلا جاء محمد، كيف جاء؟ ما تعرفون حتى أقول لكم مسرعا، هل تعرفون أنه جاء مسرعا؟ إلا بعد أن قلت مسرعا ما تعرفون. إذن فمسرعا هذا لفظ مؤسس، مؤسس لمعنى جديد. طيب لو قلت لكم تبسم محمد ضاحكا، ضاحكا حال، لكن هل أكسبكم معنى جديدا أم أكد تبسم؟ أكد تبسم، اسم هذا لفظ مؤكد معناه التأكيد، هذا في الحال، الحال كذلك إما مؤسسة تؤسس معنى جديدا أو مؤكدة تؤكد المعنى المعروف من قبل. التمييز كذلك، التمييز يكون مؤسسا لمعنى جديد أو مؤكدا لمعنى معروف من قبل. لو قلت لكم مثلا عندي 30، ها ما تعرفون، ريالا أو رجلا أو كتابا، ما تعرفون حتى أقول ريالا أو رجلا. إذن قولنا ريالا أو رجلا أو كتابا هذا لفظ مؤسس لمعنى جديد. لكن لو قلت لكم مثلا أيام الشهر 30 يوما، يوما تمييز، هل التمييز مؤسس أم مؤكد؟ مؤكد، نقول هذا لا فائدة له لغو، نقول لا هو معناه التأكيد، والتأكيد معنى معتبر في اللغة قد تدعو إليه دواعي. إذن فالمعنى قد، اللفظ قد يكون مؤسسا لمعنى جديد وقد يكون مؤسسا مؤكدا لمعنى سابق. وكذلك لو قلنا في هذا الباب، نعم جاء محمد نفسه، جاء المجيء ومحمد الذات المسمى من محمد جاء محمد نسبنا أو أسندنا المجيء إلى محمد نفسه ها أتت بمعنى جديد أم أكدت المعنى السابق؟ أكدت المعنى السابق فقط ما أتت بمعنى جديد. أو قلنا مثلا جاء الجيش كله هو نسبة المجيء إلى الجيش، أما كله فلفظ مؤكد وليس مؤسسا. طيب هذا الباب المذكور في التوابع الآن اللي يسمى التوكيد أو الذي يذكره المعربون توكيد، هذا الباب معقود لماذا؟ هو معقود لنوع معين من التوكيد، معقود لنوع معين من التوكيد، وهو التوكيد بالعين والنفس وكلا وكلتا وكل وأجمع. هذا التوكيد الصناعي في الصناعة النحوية، هذا الباب معقود للتوكيد بهذه الألفاظ أو للتأكيد اللفظي يعني تكرار كلمة، جاء محمد محمد، هذا الذي يدخل في هذا الباب. طيب ما سوى ذلك من التأكيد؟ ذكرنا أمثلة كثيرة، إن تأكيد لام الابتداء توكيد الحال قد يكون أيضا مؤكدا، والتمييز وغير ذلك أشياء كثيرة. نعم هذه مؤكدات لكن تسمى تأكيد لغوي، هذا في اللغة في لغة العرب نعم هي مؤكدات تأكيدا لغويا، لكن في الصناعة النحوية لا تسمى تأكيدا. يعني لو أردنا أن نعرب إن في إن محمدا كريم إن أعربها ما تقول توكيد، لا تقول حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من إعراب. ثم الذي يعرب تأكيدا فهو المعقود له هذا الباب، وهو التوكيد اللفظي تكرير الكلمة أو التأكيد المعنوي وهو المحصور بالنفس والعين وكلا وكلتا وكل وأجمع. طيب نقرأ، اقرأ يا أخي. والتوكيد وهو لفظي ومعنوي، فاللفظي إعادة الأول بلفظه كجاء زيد زيد، أو بمرادفه كجاء ليث أسد. نعم التوكيد اللفظي هذا واضح لأنه إعادة اللفظ أو إعادة الأول بلفظه، إعادة المؤكد بلفظه لغرض من الأغراض. كان تقول مثلا جاء محمد هذا المعنى الذي تريد، أو نجح محمد، نجح محمد ما كان يتوقع أن ينجح، تقول نجح نجح محمد، تقول نجح محمد محمد. طبعا الأسلوب قد يبين التأكيد عندما تكتب ربما ما يتبين لفظ التوكيد، لكن في الأسلوب حتى في استعمال الناس الآن إذا أرادوا التوكيد ليس كما لو أرادوا معنى معتادا، حتى في طريقة اللفظ جاء محمد محمد تأكيد، يريد أن يؤكد أنه محمد ليس شيئا آخر. نجح نجح محمد، يعني ما أمزح معك أو نحو ذلك، لا نجح نجح نجح محمد، هذا التوكيد اللفظي. وقد يكون بتكرار مرادفة، وقد يكون بتكرار المرادف، كأن تقول مثلا رأيت ليثا أسدا، إذا أردت التأكيد، إذا أردت التأكيد يعني قد يقول ما هو بليث، يمكن شفت قطا أو شفت كذا، ليثا أو غضنفرا، تريد أن تؤكده، هذا معنى التأكيد. طيب نعم. وإنما جاء به لقصد التقرير أو خوف النسيان أو عدم الإصرار أو الاعتناء. نعم في هذه الفقرة يبين فائدة التوكيد اللفظي، في الفقرة السابقة تعريف التوكيد اللفظي، في هذه الفقرة فائدة التوكيد اللفظي. ذكر له أربع فوائد، إما قصد التقرير يعني التقوية، أو خوف النسيان يعني تؤكد عنه، اشتر قلما قلما لكي ما ينسى، تؤكد الكلمة عليه لكي لا ينساها، أو عدم الإصغاء ما كان مصغيا فتكررها له مرة أخرى، أو الاعتناء لأنك معتن بهذه الكلمة مهتم بها تكررها لكي ينتبه لها وتسمع. نعم التوكيد اللفظي واضح. نعم والمعنوي هو التابع الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع. تقدير إضافة إلى المتبوع نعم. هنا يعني الشيخ خالد رحمه الله لعله ينوع من أجل تنبيه القارئ, هو في التوكيد اللفظي يعني ذكر في البداية التعريف ثم ذكر الفائدة كما رأينا, عرفه تكرير اللفظ الأول ثم ذكر الفائدة. طيب في التوكيد المعنوي عكس, ذكر في البداية الفائدة ثم سيذكر فيما بعد التعريف, ولو لم يفعل لكان أفضل. التوكيد المعنوي, التوكيد المعنوي هو التوكيد بألفاظ معينة وهي النفس والعين وكلا وكلتا وكل وأجمع, هذه ألفاظ التوكيد المعنوي. تقول جاء محمد نفسه وجاء الأمير عينه وجاء الجيش كله ونجح الطالبان كلاهما وجاء الناس أجمعون, هذا التوكيد المعنوي. طيب ألفاظه محصورة فلهذا شأنه واضح, لكن ما فائدته؟ لما يستعمل؟ ما غرضه؟ ذكر الشيخ خالد له فائدتين. قال الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع, الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع, هذه الفائدة الأولى. يعني المراد ظاهر الكلام, المراد ظاهر الكلام وليس المراد تقدير مضاف محذوف. فإذا قيل جاء الأمير أو جاء الملك, يعني الناس ما يأتون بكثرة, قد يظن أن الذي جاء مثلا الوزير أو المرسول الذي أرسله الرسول أو أمره مثلا أو نحو ذلك, فيجب أن تؤكد أنه جاء بنفسه. وجاء الملك نفسه, ليس هناك تقدير جاء رسول الملك أو جاء أمر الملك, لا هو جاء بنفسه, فهذا لدفع احتمال تقدير الإضافة, هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأولى دفع احتمال تقدير الإضافة وتكون بالعين والنفس, تكون بالعين والنفس. الفائدة الثانية يقول الرافع احتمال إرادة الخصوص لما ظاهره العموم. أيضا الفائدة الثانية أن يدفع بالتوكيد إرادة الخصوص لما ظاهره العموم. تذكر كلمة فيها عموم, تذكر كلمة فيها عموم, ولكي تؤكد أنك تريد هذا العموم, تريد هذا العموم, لا تريد أكثره أو أغلبه, لا تريده بالفعل, تريده كله, فتؤكده بألفاظ كل وكلا وكلتا وأجمع, وهذا لدفع ما يسمى بالمبالغة. قد تبالغ فتقول نجح الطلاب, يعني لو نجح أكثر الطلاب قد يقول نجح الطلاب, أو يقول هذا الأمر يطالب به الطلاب, ما هو كل الطلاب يعني أكثر الطلاب, ومع ذلك يقال هذا الأمر يطالب به الطلاب. هذا قد تقول جاء هذا الأمر يطالب به الطلاب وأنت تريد أكثر الطلاب لأن الحكم الأكثرية أو أغلب الطلاب, لكن لا, إذا أردت بالفعل حقيقة اللفظ تريد العموم لا احتمال الخصوص, فبالفعل كل الطلاب ما في ولا واحد متخلف. هنا تأتي بلفظ التوكيد تقول هذا الذي يريده الطلاب, وتأتي بلفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي يريده الطلاب كلهم أو يريده الطلاب أجمعون. إذا قلت كلهم أو أجمعون خلاص حينئذ ما يحتمل أن مثلا أكثرهم أو أغلبهم أو المتفوقون منهم أو الحاضرون منهم, لا الطلاب على عمومها الطلاب جميعا. إذن فالتوكيد المعنوي يكون لفائدتين لغرضين: الأول دفع احتمال تقدير الإضافة ويكون بالعين والنفس، والفائدة الثانية دفع إرادة الخصوص فيما ظاهره العموم، يعني يبقى اللفظ على عمومه. ويمكن أن نجمع الفائدتين في فائدة واحدة، فنقول إن فائدة التوكيد المعنوي نعم إرادة معنى الكلام الظاهر، إرادة معنى الكلام الظاهر، يعني دفع لكلام العرب فيه مثلا توسع وفيه مجاز وفيه يعني قد تريد أن الأكثر وتعبر بالعموم مثلا، فيه توسعات كثيرة في كلام العرب. لا، إذا أردت ظاهر الكلام من دون أي توسع فتأتي بالتوكيد لدفع أي احتمال توسع. نعم. يعني سننتظر 5 دقائق لعلنا نأخذ فائدة سريعة، لا تتعلق بالدرس، وخمس دقائق حتى شغل نذكر قصة لعلها مشهورة لكن ننبه على خطأ في نسبتها، وهو أن علي بن الحسين رحمه الله كان مشهورا وذا إمامة، كان يطوف بالبيت، فكان الناس إذا أراد أن يستلم الحجر ابتعدوا عنه استلمه، وكان موجودا أحد أبناء الخلفاء أنه عبد الملك عندما كان وليا للعهد، وكان إذا أراد أن يستلم الحجر تعب في ذلك وازدحم الناس عليه، فقال: من هذا الرجل؟ ما يعرفه، أو يدعي أنه لا يعرفه، يقول: من هذا الرجل؟ فرد عليه شاعر وقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، يغضى حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إن إلا حين يبتسم. شاهد من القصة أمران: الأول أنها تنسب لفرزدق، والصواب أنها لعمر بن عبيد الملقب بالحزين الكناني وليست لفرزدق. الفائدة الثانية أن هذا الأمير عندما أنكر علي بن الحسين لم يجعل علي بن الحسين نكرة، وإنما بقي معرفة، فهذا قولنا من قبل إن يعني المعرفة قد يصيبها شيء من الشيوع بسبب من الأسباب فتبقى معرفة ولا أصابها شيء من الشيوع. طيب، لعل 5 دقائق ذهبت، فنستعين بالله ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير. الكلام موصول على التوكيد المعنوي، وذكر رحمه الله تعالى أن الغرض الأول أي الفائدة الأولى للتوكيد المعنوي، وهي رفع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع، إنما تكون بالنفس وبالعين. تقول مثلا: جاء زيد نفسه، وجاء المدير عينه، تريد بذلك التأكيد على أن الكلام على ظاهره، أن الجائي هو المدير وليس شيئا آخر، لا رسوله ولا أمره ولا توجيهه ولا نحو ذلك، يعني رفع الاحتمال عن الكلام. طيب، اقرأ يا أخي. قال: ولفظ النفس والعين، ولفظ النفس والعين في توكيد المؤنث كلفظهما في توكيد المذكر. تقول: جاءت هند نفسها أو عينها. نعم، يريد أن يقول إن النفس والعين يستعملان بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث، مع المذكر نفس وعين، ومع المؤنث نفس وعين. ما تقول نفسة وعينة، لا، نفس وعين مع المذكر والمؤنث. جاء محمد نفسه وجاءت هند نفسها. نفس نفس، طبعا الضمير في نفسه للمذكر والضمير في نفسها للمؤنث، لكن كلمة نفس وعين واحدة. نفس نفس، عين عين مع المذكر والمؤنث، هذا الذي أراده بهذه الفقرة. نعم. وفي المثنى والجمع تجمع النفس والعين على أفعل. تقول: جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم، وجاءت الهندات أنفسهن أو أعينهن. نعم، وهذا سماع من العرب، سماع عن العرب أن العين والنفس في التأكيد تجمع على أفعل، سواء كان المؤكد جمعا أم كان مثنى. فتقول مثلا: نعم، نجح الطالبان أنفسهما. أنفسهما، الطالبان مثنى وأنفس جمع، هذا السماع عن العرب. يقول: النفس والعين مع المثنى والجمع إنما يجمعان على أنفس، على أفعل، أنفس أعين. نعم، نجح الطالبان أنفسهما ونجح الطلاب أنفسهم. يعني ما تقول نجح الطلاب نفوسهم، تجمع النفس على نفوس، مع أنه يجوز لك في غير هذا الباب أن تجمع النفس على أنفس جمع قلة وعلى نفوس جمع كثرة، لكن في باب التأكيد لا، إذا أردت التأكيد فإنك تجمع النفس والعين على أفعل، على أنفس وأعين. أما مع الجمع فواضح: جاء الطلاب أنفسهم ورأيت الطلاب أعينهم، واضح. ومع المثنى هذا السماع، ومع ذلك فيجوز في لغة ليست بالقوية أن تؤكد المثنى بغير أفعل، فتؤكدها بالمفرد فتقول: جاء الطالبان نفسهما والطالبان عينهما، ولك أن تؤكد المثنى بالمثنى فتقول: جاء الطالبان نفساهما وجاء الطالبان عيناهما. فاللغة الفصيحة العليا أن تؤكد المثنى بأفعل: جاء الطلاب، جاء الطالبان أنفسهما. طبعا الضمير لابد من تثنيته، الضمير الضمير لابد أن يطابق الكلام على لفظ التأكيد نفس. إذا في اللغة الفصحى والعليا أن يكون المثنى مؤكدا بأفعل. طيب، واللغة الثانية من حيث القوة الإفراد: جاء الطالبان نفسهما. واللغة الثالثة والأخيرة وهي أضعف اللغات أن تؤكد المثنى بالمثنى: جاء الطالبان نفساهما. طيب، كل ذلك سماع عن العرب. نعم، اقرأ. ويجيء في الغرض الثاني، يعني الفائدة الثانية المذكورة من قبل، وهي رفع احتمال إرادة الخصوص فيما ظاهره العموم، دفع إرادة الخصوص فيما ظاهره العموم. يقول: هذا الغرض، هذه الفائدة إنما تكون بألفاظ معينة. ما هي الألفاظ؟ نسمع. نعم، اقرأ. ويجيء في الغرض الثاني في توكيد المثنى المذكر بكلا والمؤنث بكلتا مضافين إلى ضمير المؤكد، نحو: جاء الزيدان كلاهما والمرأتان كلتاهما. وبكل مضافة إلى ضمير المؤكد تقول جاء الجيش كله والقبيلة كلها والقوم كلهم والنساء كلهن فترفع بذكر كل وكلا وكلتا احتمال كون الجاء بعض المذكورين إما لأنك لم تعتد بالمتخلف أو لأنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم في حكم شخص واحد ويخلف كلا أجمعوا وجمعا وأجمعون والجمع وجمع تقول جاء الجيش أجمع والقبيلة جمعاء والقوم أجمعون والنساء أجمع والنساء جمع قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين نعم. إذن فهذا الغرض هذه الفائدة دفع إرادة الخصوص فيما ظاهره العموم يكون بهذه الألفاظ المذكورة وهي كلا وكلتا وكل وأجمع هذه أربعة ألفاظ لهذا الغرض كلا وكلتا وكل وأجمع ومن قبل ذكر العين والنفس في الغرض الأول فيكون مجموع الألفاظ ستة ألفاظ ثنتان للغرض الأول وستة ألفاظ للغرض الثاني طيب يقول مثل جاء الجيش كله جاء فعل ماض الجيش فاعل كله نقول كل توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف الهاء مضاف إليه على القاعدة المشهورة أن الضمير إذا اتصل باسم فهو مضاف إليه وكذلك جاءت القبيلة كلها كل توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضافها مضاف إليه طيب جاء الجيش كله ما معنى جاء الجيش كله معنى ذلك أن الكلام على ظاهره لا يراد الخصوص بعض الجيش جاء الجيش لا جاء الجيش يعني جاء الجيش كله دفع إرادة الخصوص يعني ليس أكثر الجيش أو الأبطال من الجيش لا جاء الجيش كل الجيش جاء فإذا قلت كله يعني كله بخلاف ما لو قلت جاء الجيش هذا محتمل جاء الجيش محتمل للمعنى الظاهر يعني كل الجيش ولمعان أخرى كالمبالغة يعني جاء الأبطال وكذا هم الجيش حقيقة والبقية تبع أو جاء الجيش يعني أكثره إذا جاء أكثر الجيش قلنا جاء الجيش أو نحو ذلك نعم وإن شئت جمعت بين ثم ذكر بعد ذلك كلمة أجمع نعم كلمة أجمع هي بمعنى كل وأجمع في المعنى سواء تقول جاء الناس كلهم أو تقول جاء الناس أجمعون بمعنى واحد وأجمع غير جميع غير أجمع أجمع قلنا بمعنى كل تقول جاء الناس كلهم أو جاء الناس أجمعون بمعنى أما جميع هذه بمعنى مجتمع جميع بمعنى مجتمع فكلمة أخرى هذه كلمة أخرى جميع أكرمت الناس جميعا هذا يعني أكرمتهم حالة كونهم مجتمعين لكن إذا أردت التأكيد لا تقول أكرمت الناس ماذا أجمعين أو جاء الناس أجمعون أو سلم على الناس أجمعين طيب وهي تتصرف فمع المفرد المذكر أجمع ومع المفرد المؤنث جمعاء ومع جمع المذكرين أجمعين ومع جمع المؤنثات جمع على وزن فعل نعم ذكر في ذلك أمثلة جاء الجيش أجمع والقبيلة جمعاء والقوم أجمعون والنساء جمع. قال سبحانه وتعالى لأغوينهم أجمعين. لأغوينهم أجمعين. أغوي فعل مضارع. أغوي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. طيب أغوينهم. لأغوينهم آسف ليس هذا فعل مضارع ليس مرفوعا. لأغوينهم هذا صار صار منصوبا. لأغوينهم صار منصوبا أو مرفوعا ها أو مبني. هذا مبني هذا مبني ليس مرفوعا ولا منصوبا. هذا فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد فيكون مبنيا مبنيا على الفتح. طيب لكن ما محله الرفع أو النصب أو الجزم؟ إن سبق بناصب فالنصب أو جازم فالجزم أو تجرد فالرفع. هنا تجرد لأن اللام هنا لام القسم يعني والله ولام القسم ليست من الناصبات ولا من الجازمات فيكون محله الرفع. نعم أغوي فعل مضارع في محل رفع مبني على الفتح. طيب والنون حرف توكيد لا محل له من الإعراب. وهم لأغوينهم هم هذا مفعول به في محل نصب والفاعل مستتر تقديره أو أنا تقديره أنا. وأجمعين توكيد معنوي توكيد لماذا؟ للضمير هم. لأغوينهم أجمعين. أجمعين كأنه قال والله أعلم لأغوينهم كلهم. إن هذا توكيد لأنه بمعنى كل. نقول توكيد معنوي منصوب علامة نصبه الفتحة. نعم بقي فائدة سريعة. نعم لا جميع غير أجمع. جميع كلمة أخرى غير أجمع. لأجمع أفعل فعلاء جمعاء وأجمع أجمعون أفعلون هذه كلمة هذه كلمة. قلنا أجمع بمعنى كل وأما جميع بمعنى مجتمع. أين هنا يعني في الآية في الآية أجمعون إذا كانت مرفوعة أجمعون وإن كانت منصوبة أو مجرورة أجمعين. نقول جاء الناس أجمعون ولو قلت رأيت الناس أجمعين وسلمت على الناس أجمعين تعرب الجمع مذكر سالم حينئذ. أجمعون لا أجمعون هذا جمع أجمع. أجمعون احذف الواو والنون أجمع هذه أجمع. نعم اقرأ بقي فائدة فقط في أجمع وكل. وإن شئت جمعت بين كل وأجمع بشرط تقدم كل على أجمع فتقول جاء الجيش كله أجمع وكذا الباقي. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم كثيرا ما يقرن بين كل وأجمع كثيرا ما يقرن بين كل وأجمع حتى قيل إن التوكيد بأجمع بلا كل قليل لكن إذا جمع بينهما فإن كل هي المقدمة حينئذ في الكلام. لكن لك أن تأتي بكل أو لا تأتي بكل. فإذا أتيت بهما كما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون كيف نعرب؟ سجد فعل ماض والملائكة فاعل مرفوع وكلهم كل توكيد معنوي أول مرفوع علامة رفع الضمة وهم مضافهم مضاف إليه. وأجمعون توكيد معنوي ثان مرفوع علامة رفعه الواو. طيب ولو قلت مثلا صليت على الملائكة ماذا نقول في التوكيدين؟ ها صليت على الملائكة كلهم أجمعين. طيب هذا ما يتعلق بالتوكيد. الخلاصة يا أخوان التوكيد اللغوي هو كل كلمة أكدت المعنى السابق ولم تأتي بمعنى جديد. والذي يعقد له باب في النحو هو التوكيد اللفظي والمعنوي. أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ الأول، وأما التوكيد المعنوي فيكون بهذه الألفاظ الستة، وهي العين والنفس وكلا وكلتا وكل وأجمع، وما سوى ذلك يسمى توكيدا لغويا لا توكيدا نحويا، لا توكيدا نحويا. هذا الباب يسمى توكيد نحوي، ما سواه يسمى توكيد لكنه من باب التوكيد اللفظي. طيب سؤالي يا أخوان في التوكيد اللفظي أو المعنوي أو اللغوي. طيب نعم المتبوع يعني المؤكد، المتبوع المؤكد. لو قلت جاء الأمير نفسه أين التوكيد؟ والمؤكد الأمير. طيب التأكيد من باب التوابع، أين التابع؟ التوكيد نفسه. والمتبوع الأمير. طيب هل مراد هنا الأمير نفسه حقيقة أو فيه كلمة مضاف محذوف، يعني جاء رسول الأمير أو جاء أمره أو جاء توجيهه؟ قولنا نفسه يرفع هذا الاحتمال، نفسه يرفع احتمال وجود مضاف إلى المتبوع يعني إلى المؤكد. خلاص هنا أتكلم على ظاهرة. نعم. لا توكيد اللفظي ليس التوكيد اللغوي، التوكيد اللغوي ما سوى هذا الباب، مثل التوكيد بإن، التوكيد بالقسم، التوكيد بلام الابتداء، التوكيد كما ذكرنا في الحالة والتمييز، هذا التوكيد اللغوي. أما التوكيد النحوي فهو التوكيد اللفظي والمعنوي، اللفظي بتكرير الكلمة الأولى والمعنوي بالألفاظ الستة. نعم جميع غالبا تأتي حال، تأتي حال. نعم تقول مثلا جئنا جميعا، يعني جئنا حالة كوننا مجتمعين. نعم هذا الأصل اشتقاقي، نعم أصل اشتقاقي واحد، لكن المعنى التفصيلي قد يختلف. معنى الجمع، نعم معنى الجمع، لكن المعنى التفصيلي قد يختلف. كلمات كثيرة تعود في الأصل إلى شيء واحد، لكن يعني مثلا الكتاب والكتيبة تعود إلى معنى واحد وهو الكتب وهو الجمع، لكن الكتاب شيء والكتيبة هذا في العلم وهذا في القتال. الأصل اللغوي يدل فقط على المعنى الإجمالي، لكن المعنى التفصيلي قد يختلف. نعم جميع، جميعون، ما أدري لا يحضرني جواب في ذلك. نعم تعالوا جميعين، ما لا يحضرني الجواب في ذلك. المشهور في استعمالها استعمالها مفردا، لكن لا أدري هل تجمع ولا تجمع. نعم طيب قبل أن نأخذ أمثلة وشواهد على ذلك، نريد أن نجعل الشواهد والأمثلة معا وننهي العطف. أنا طمعت، نريد أن ننتهي من العطف لأن العطف موضوع قصير وأخشى أن يطيل الدرس القادم، إلا إن شئتم أن نتركه مع الدرس القادم. الدرس القادم فيه عطف النسق وفيها البدل، ويبقى عطف البيان، نشرحه الآن أو الدرس القادم؟ ها الدرس القادم. الظهر أنكم جعتم تريدون العشاء والمتزوجون تزعى لهم العيان. طيب نأخذ شواهد وأمثلة على باب التوكيد. نعم باب التوكيد كما رأيتم يا أخوان ليس بالصعب، لأنه يكاد يكون محصورا، اللفظي بالتكرار والمعنوي بهذه الألفاظ. نأخذ شواهد سريعة. أن الشواهد ليست فقط متوقف على التأكيد، لا فيها إعراب وفيها أشياء أخرى، فلهذا أحرص على كثرة الشواهد حتى ولو كان الدرس واضحا. نعم تفضل، من أراد أن يذهب يذهب يا أخوان. طيب الأخ الكريم معنا، قال الشاعر: إن الكريم يحلم ما لم يري من أجاره قد ضيما، يعني ظلم. إن الكريم يحلم، أين التوكيد هنا؟ إن الثانية لفظي أم معنوي؟ لفظي. طيب أعرض لي لو سمحت، إن الأولى حرف توكيد، ما يحسن أن نقول حرف توكيد ونصب، وإنما تقول حرف توكيد، فإن شئت أن تقول ونصب لابد أن تقول حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، لأنك لو قلت حرف توكيد ونصب ووقفت يعني أنها لا تعمل إلا النصب، وهي تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم طيب، أين اسمها وأين خبرها؟ لا ننسب للنحويين، ننسب للمعربين، نقول يا شيخ ذلك عند المعربين. نعم هذا قد يشيء عند المعربين، المعربون غير النحويين، فلهذا دائما النحويين يقولون هذا شائع عند عند المعربين وهو خطأ. المعربون يعني الذين يعني يأخذون بالظواهر أو يعربون بالأشياء بالمذاهب الواضحة، وقد يقعون في أشياء على غير التحقيق، لأن إن تعمل النصب وتعمل الرفع، ليست كأن. أن لو قلنا أن صح حرف نصب، لو قلت حرف نصب صح لأن عملها النصب، لكن هل إن عملها النصب والرفع؟ إذن إما أن تذكر العمل كاملا أو لا تذكره. لو قلت حرف توكيد صح، حرف توكيد يرفع أنف المبتدا يرفع الخبر صح، لكن حرف توكيد ونصب خطأ، نصب خطأ. فلهذا نحاول أن ندقق في العبارات. نعم، أين اسمها المنصوب وخبرها؟ إن الكريم يحلم ما لم، اسمها الكريمة وخبرها يحلم. طيب هذه إن الأولى، وإن الثانية أين اسمها وخبرها؟ ما يعمل عاملان في معمول واحد، هي التوكيد. توكيد كما قلنا هي مجرد لفظ لتأكيد المعنى السابق، لا تزيد على ذلك، فلهذا ما تطلب اسما ولا خبرا. ما نقول أين اسم إن وخبر إن الثانية، نقول هذا لا مجرد لفظ للتأكيد ليس له غرض أكثر من ذلك. طيب أيضا يا أخي، عليك معتمدي وإني إليك قد وجهت وجهي. نعم، عليك معتمدي وإني إليك قد وجهت وجهي، أين التوكيد؟ عليك الثانية لفظي أو معنوي؟ لفظي. طيب في البيت أيضا توكيد آخر، عليك معتمدي وإني إليك قد وجهت وجهي، إليك الثانية. نعم، هذا من تأكيد إن، من تأكيد الحرف، وإليك وعليك من تأكيد شبه الجملة، كل شيء يمكن تؤكده، حتى الجملة يمكن تؤكدها. طيب كما سيأتي مثال له. نعم فلا، قد تجمع ما شئت من التوكيدات، كان تقول والله إن زيدا لقائم، والله هذا قسم وهو توكيد، إن تأكيد ولا من الابتداء توكيد، بحسب قوة الشك، بحسب قوة الشك قد تؤكد. طيب كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، دكا الثانية توكيد، أعربه، أعرف دكا الأولى، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكا الأولى مفعول مطلق منصوب على من نصب الفتحة، ودكا الثانية توكيد معنوي أو لفظي؟ توكيد لفظي، دكا دكا نعم منصوب على من نصب الفتحة. طيب وجاء ربك والملك صفا صفا، ما إعراب صفا الأولى؟ وجاء ربك والملك صفا صفا مفعول مطلق. لا شف، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك والملك في هذه الحالة حال، يعني جاءت الملائكة حالة كونها صافين صفا صفا، هذه حال. نعم صفا تبين حالة الملك ملك وقت المجيء. نعم هنا الحال آتية من المعطوف دون المعطوف عليه، وهذا قد يكون في اللغة. إذن صفا الأولى حال منصوب، وصفا الثانية. طيب أحسنت. نعم يا أخي. يقول أخوك أخوك من يدنو وترجو مودته وإن دعي استجاب. أخوك الثانية وأخوك الأولى، وأين الخبر؟ أخوك أخوك من يدنو، الخبر من يدنو، من هنا موصول بمعنى الذي. طيب وأخوك الثانية أين خبرها؟ أو ليس لها خبر؟ ليس لها خبر لأنها مجرد تأكيد. كيف نعرف أخوك الثانية؟ هل نقول مبتدأ؟ لا، نقول توكيد مرفوع علامة رفعه الواو وهو مضاف والكاف مضاف إليه. هيهات هيهات لما توعدون، هيهات الثانية توكيد لفظي أو في محل نصب، في محل نصب لأنه من المبنيات، إيه معرب منصوب مبني في محل نصب، توكيد لفظي في محل نصب مبني على الفتح. وهيهات الأولى كيف تعرب أسماء الأفعال؟ أسماء الأفعال في إعرابها ثلاثة مذاهب للنحويين. المذهب الأول مذهب الجمهور سيبويه وغيره أنها مفعول مطلق لفعل من معناه، وقول ثاني أنه مبتدأ وفاعله سد ما سد الخبر، والقول الثالث أنه لا محل له من الإعراب حملا على فعله. وقول مرجح في ذاك هو قول الجمهور أنه مفعول مطلق لفعل من معناه. طيب من نفس المعنى هيهات بمعنى بعدا، كأنك قلت بعدا بعدا ما يوعدون، يعني بعد بعد الذي يوعدون بعدا. نعم نعم أنه مبتدأ ومرفوعه فاعل سد ما سد الخبر. نعم طيب فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا الثانية توكيد لفظي للجملة الأولى، وهذا من توكيد الجمل. طيب أعرب لي فإن مع العسر يسرا، إن أين اسمه المنصوب وخبره؟ أما اسمه المنصوب إن مع العسر يسرا، يسرا اسم إن مؤخر، والخبر شبه الجملة مع العسر، هذا ظرف، الصواب أنه ظرف وليس حرف جر. نعم أنه ظرف مكان وهو مضاف، العسر مضاف إليه. نعم نعم الراجح أنها ظرف سواء كانت مع بالفتح أو مع بالسكون. طيب قوله سبحانه وتعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أين الثانية؟ توافقه على ذلك؟ ها؟ من يخالف؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يقول جملة الثانية توكيد لفظي للأولى. ها هذا عطف، هذا صح تابع لكن من باب العطف ليس من باب التوكيد اللفظي، هذا عطف فانتبه. نعم هذا نقول عطف، نقول الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى ولا نقول إنها تبع. طيب نعم لا ما يدل هذا العطف، العطف العطف قد يكون من معانيه التوكيد اللغوي، هذا التوكيد اللغوي، لكن الباب في النحو هذا باب العطف. نعم تقول مثلا أنت تجتهد وتجتهد وتجتهد، توكيد، هذا توكيد لغوي هذا، لكن هذا تسمى النحوية ما نسميه توكيد، نسميه عطف. طيب، أعرب لي أحسن الشاعر كلاهما، أعرب كلاهما. طيب مرفوع، لماذا؟ ما أعرب الشاعران؟ فاعل. طيب انصف كلاهما، ماذا تقول؟ غير الجملة. رأيت الشاعرين كليهما. طيب، وعلم آدم الأسماء كلها، التوكيد كلها توكيد معنوي. أعرب علم، لا محل له من إعراب مبني على الفتح، آدم، ها، وعلم آدم، من المعلم؟ الله سبحانه وتعالى الفاعل، مستتر تقديره هو، يعود إلى الله عز وجل. وآدم مفعول به أول، والأسماء ماذا علمه؟ الأسماء، ما إعراب الأسماء؟ المعلم، إذا مفعول به ثان، مفعول به ثان. وكلها، كل قلت توكيد معنوي وهو مضاف، وها مضاف إليه. طيب، ويكون الدين كله لله، كله أعرب يكون، ويكون هذا فعل منصوب. طيب أكمل، الدين، ويكون الدين كله لله، يكون، يكون، انتبه، يكون هذا فعل، هذا من أخوات، بل هو نفسه، هو أم الباب، هي أم كان، إذن اسمها وخبرها. إذن الدين اسم يكون مرفوع علامة رفعه الضمة. أين الخبر؟ يكون الدين ماذا؟ الخبر لله. وكله، كل توكيد معنوي مرفوع علامة رفع الضمة، والها مضاف إليه في محل جر مبني على الضم، ولله جار ومجرور متعلقان بخبر يكون المحذوف، تقديره يقدر بالكون العام، وهو يعني مستقر أو كائن أو حاصل أو ثابت أو نحو ذلك، يعني ويكون الدين كله مستقرا لله. طيب، فعل مضارع منصوب، ويكون، هذه الآية، ويكون، انظر ما قبلها، ما هو الآية، فهو معطوف على منصوب، لهذا قال ويكون. طيب، ويرضين بما، ويرضين بما آتيتهن كلهن، رضي الله عنهن أجمعين. نعم، رضي الله عنهن جمع. نعم، ويرضين بما آتيتهن كلهن. طيب، يرضين فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث في محل رفع، والنون نون الإناث فاعل في محل رفع مبني على الفتح. بما، الباء حرف جر، وما اسم موصول بمعنى الذي، بالذي آتيتهن، آتيت فعل ماض، نعم، آتيت، آتى، آتى محمد، آتيت، سافرت، إيه، والفاعل، والفاعل الضمير تاء، آتي تاء، والتاء فاعل مبني على الفتح في محل رفع، في محل رفع، وهن مفعول به، هن، هن المأتيات، وآتيتهن، هن مفعول به في محل ناصب مبني على الفتح، وكلهن طيب نعم، بما آتيتهن، الهاء مفعول به، والنون لا ما ما فصلت هن، إذا فصلت تقول هذا حرف جمع، حرف جمع تأنيث، هذا على قول البصريين. ولو قلت هن كله ضمير ماشي، بما آتيتهن كلهن انتبهوا كلهن ليس كلهن، كلهن هذا توكيد طبعا معنوي مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مضافهن مضاف إليه. أين المؤكد؟ ويرضين بما آتيتهن كلهن، نون الإناث في يرضين يعني يرضين كلهن. طب لماذا لا تكون لا يكون المؤكد الضمير في آتيتهن؟ لأن آتيتهن مفعول به في محل نصب، فلو كان تأكيدا له لكان يقال كلهن، لأن قال كلهن أي تابع لمرفوع، فهنا قلت تابع للنون. طيب طيب نعم. هنا أخ الكريم قال سبحانه وأتوني بأهلكم أجمعين، أعرف وأتوني بأهلكم أجمعين، وأتوني أجمعين أعرفه، إيه مجرور أو منصوب؟ لابد تنظر للمتبوع. بأهلكم الباء في بأهلكم ها ما إعرابها؟ حرف جر، وأهل بالباء، وكم بأهلكم ضمير اتصل باسم ما إعرابه؟ مضاف إليه. طيب أجمعين تأكيد لماذا؟ لأهل، إذن يكون مجرور أو منصوب؟ مجرور على مجرة الياء. أحسنت. طيب شوف كم بقي أمثلة. نعم نعم. طيب مذكر وأجمعين مذكر. نعم نعم أهل مذكر، لفظه مذكر لأنه يطلق على الأولى على الذكور وعلى الإناث وعلى الزوجة كلهم أهل. ما الإشكال عندك يعني كم يطلق على الزوجة؟ الشعب مذكر، من يطلق على النساء وعلى الرجال وعلى أجمعين؟ لا ما هي ما يؤكد بها جمع من السلم أجمعين، هذه جمعة، نعم هذه جمعة. أما أجمعين للمذكر، مذكر لفظا ومعنا أو المذكر لفظا، لكن لابد يكون مذكرا. طيب فأغرقناهم أجمعين، هنا حميد فأغرقناهم أجمعين، أجمعين أين المؤكد؟ هم ما إعرابه؟ أغرقناهم مفعول به، إذا ما إعراب أجمعين؟ توكيد معنوي. نعم منصوب ومجرور، منصوب وعلم النصب الياء. طيب الأخ الكريم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، أجمعين أين المؤكد؟ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. نعم ميقاتهم كلهم، أين المؤكد؟ ميقات ولهم يعني المعنى إن يوم الفصل ميقات الخلق أجمعين، ميقات أجمعين تأكيد لماذا؟ نعم يا أخي لهم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. هم هذا ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الثقلين إلى الخلق، إن يوم الفصل ميقات الخلق كلهم. إذن فأجمعين تأكيد لهم، ما إعرابهم في الآية؟ ميقاتهم. ارفع صوتك. لا، ليس مفعولا به. كيف؟ ضمير اتصل باسم، ميقات اسم مضافا إليه في محل جر. إذن أجمعين هنا تأكيد معنوي مجرور أو منصوب؟ مجرور، وعلى مجره الياء. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم، التأكيد أجمعين، والمؤكد الناس. ما إعراب والناس؟ هذا معطوف، معطوف على ماذا؟ حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس. والناس عطف على المعطوف القريب ولا المعطوف الأول؟ الأول، وهو والده. نعم، ما إعراب والده؟ من والده اسم مجرور. إذا والناس نقول معطوف مجرور وعلى مجره الكسرة. أجمعين أعرب توكيد معنوي مجرور وعلى مجره الياء. طيب أخي الكريم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. أجمعون توكيد لفظي، أين المؤكد؟ واو الجماعة في آمنوا. أنا أقول الناس، لأن واو الجماعة أقرب. آمنوا واو الجماعة، واو الجماعة ما إعرابها؟ فاعل في محل رفع. إذا ما إعراب أجمعون؟ نعم، هذا ما تيسر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.